Ya la la la la, ya la la la, ya la la ya la la la la, ya la la li la la la, ya la la la la, ya la la la, ya la la la li la la la, ya la la li la la la. سجه مع الهاجوس طبيعة باموت ما جزت عنها أشكي على الخلاق وارفع له يداي لا كثرة الأفكار يفك منها أما الكرم قد فاز بحتم الطاي حتى الفرس ميشان ضيف طعنا خلوني يا كرم في حياتي وانا حي ولا مت ما ادري جثتي من دفنها خلقت في الدنيا وانا ما معي شي وبروح منها ما معي شي منها لابد ما نرحل عن المزح والغاي ونسكن بيوت قبلنا من سكنها ومسكين ياللي تعسب الواجد شوي العافية لو تشري وش ثمنها ويا جاهل الدنيا تراك ما الفاي يا مخبل اللي في حياته ومنها.